الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المصنف لأبي شيبة، وهذا هو لقاؤنا 15. أسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: في أي ساعة يستحب السواك؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن مولى للحي قال: كان أبو عبيدة يستاك بعد الوتر قبل ركعتين. حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عندنا أثر حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن الأعمش قال كان يحيى بن وثاب يشتاك في المسجد فإذا أقيمت الصلاة صلى ولم يمس ماء. وسيأتي هذا الأثر في الباب الذي بعده. حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر قال: سألت إبراهيم عن السواك فقال: من يطيق السواك؟ كانوا يستاكون بعد الوتر قبل ركعتين. حدثنا عبد الله بن مبارك وابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه انه كان يستاك مرتين قبل الفجر وقبل الظهر. من كان يستاك ثم لا يتوضا. حدثنا ابو بكر قال حدثنا جرير عن الاعمش قال: كان يحيى بن وثاب يستاك في المسجد فاذا اقيمت الصلاه صلى ولم يمس ماء. في الوضوء من فضل السواك. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس عن جرير أنه كان يستاك ويأمرهم أن يتوضأوا بفضل سواكه. هذا الأثر صحيح الإسناد إلى جرير. حدثنا هشيم عن ابن عون عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء من فضل السواك. هل يستحب للإنسان أن يتوضأ من الماء الذي يوضع فيه السواك؟ هناك قد يضعون يظهر لي الآن أنهم يضعون الماء ثم يضعون فيه السواك ليكون رطبا، قد يكون مرادهم أنه إذا استعمل السواك فإنه قد يبقى في فمه شيء، فهل يستحب بعد السواك أن يكون هناك وضوء؟ عنده شيء من الشرع بعيد يقولون أن اللسان كان يستاك ويصل. نعم. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. تغير قد يقع إشكال في هذا الماء وجود التغير فيه. المرأة يصيب ثوبها من لبنها. حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتبر بن سليمان عن سلم ابن أبي الديان عن الحسن: في المرأة يصيب ثوبها من لبنها أتصلي ولا تغسل ثوبها؟ قال: ما بلبنها من نجس. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا جعفر الأحمر عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس بلبن المرأة أن يصيب ثوبها، يعني لبنها. من كره أن يقول الرجل أهريق الماء. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال: قام رجل من عند ابن عباس فقال له: أين؟ قال: أهريق الماء. قال: لا تقل أهريق ولكن قل أبول. حدثنا أبو أسامة صحيح الإسناد إلى ابن عباس، فيه احتمالية تدليس ابن جريج لكن يظهر أنه قد ورد من طريق آخر. حدثنا أبو أسامة عن محمد الميسر عن الأزرق بن قيس أنه سمع ابن عمر أنه قريب أن يقول أقوم أهريق الماء. محمد بن ميسر فيه جهالة فالأثر مجهول. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه أن عمر قال لرجل لا تقل أهريق الماء ولكن قل أبول. خالد بن مخلد وسهيل الصواب أنهما صدوقان الأثر حسن. حدثنا يزيد بن هارون عن قيس عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه كره أن يقول أغريق الماء. قيس بن الربيع ضعيف. في مجالسة الجنوب حدث ابن علي عن حميد عن بكر عن أبي رافع بن هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنوب فانسل فذهب فاغتسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال أين كنت يا أبا هريرة قال يا رسول الله قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنوب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. هذا إسناد صحيح وهو في الصحيحين. حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وهب عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنوب فأعرض عنه فاغتسل ثم جاء فقال إن المؤمن لا ينجس. هذا صحيح الإسناد وهو في صحيح مسلم. حدث ابن علي عن أيوب عن محمد بن سيرين قال نبئت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى حذيفة فراغ فقال ألم أرك فقال بلى يا رسول الله ولكني كنت جنبا فقال إن المؤمن لا ينجس. قال ابن سيرين نبئت هذا فيه انقطاع. حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا ابن أبي زائدة قال سمعت عامرا يذكر عن ابن عباس قال لا يجنب الماء ولا الثوب ولا الأرض ولا الإنسان. صحيح الإسناد ابن عباس. في الكلب يلغ في الإناء. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. هذا الحديث صحيح وفي الصحيحين وقد اختلف أهل العلم في ما إذا ولغ الكلب في الإناء. فعند أبي حنيفة ينجس الإناء بولوغ الكلب ولكنه لا يحدد الغسل بسبع غسلات بل يقول يغسل الإناء حتى يظن زوال النجاسة بلا تحديد عدد. عند الإمام مالك أنه لا ينجس قال كيف يؤكل صيده ويغسل من سوره. وعند الشافعي وأحمد أنه ينجس بذلك ويجب غسله سبعا ولعل هذا القول الأخير أرجح لهذا الحديث حديث أبي هريرة. الإمام مالك يقول هذه أخبار أحد خالفت القياس وعنده أن خبر الواحد المخالف القياس مردود. حدث ابن علي عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب. صحيح الإسناد وهو في صحيح مسلم. حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن نافع عن ابن عمر الكلب يلغ في الإناء يغسل سبع مرات. العمري وغالب أنه عبد الله بن عمر وهو ضعيف ويحتمل أن يكون أخاه عبيد الله ابن عمر فيكون صحيحا. القاعدة عند المحدثين أنه إذا تردد الخبر بين راويين أحدهما ثقة والآخر ضعيف فإن الخبر يرد بذلك. وقد أخرجه عبد الرزاق عنهما. حدثنا ابن سعيد عن ابن حرملة عن ابن المسيب قال اغسل إناءك من الكلب سبعا. حدثنا المهدي عن سفيان عن منصور عن ابراهيم في التلبيه له في الاناء قال اغسله حتى تنقيه. حدثنا المهدي عن سفيان عن مغير عن ابراهيم قال اغسله حتى تنقيه. حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا شعبه عن ابي التياح قال سمعت مطرفا يحدث عن ابن المغفل ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. صحيح في صحيح مسلم. في طين المطر يصيب الثوب. حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في طين المطر يصيب الثوب قال إن شاء غسله وإن شاء تركه حتى يجف ثم يفركه. حدثنا أبو بكر بن عياش عن منصور قال سألت مجاهد عن طين المطر يصيب الثوب فقال إذا يبس فحدته. حدثنا ابن أمير عن حجاج بن دينار قال سألت أبا جعفر عن طين المطر يصيب ثوبي فقال الأرض الطيبة تطيب الأرض تطيب الأرض الخبيثة. الشعر يكون للرجل كيف يمسح عليه. حدثنا أبو بكر قال حدثني ابن سعيد عن جريج قال كانت لعبيد بن عمير خصلتان فكان إذا توضأ مسح عليهما. حدثنا عبد السلام عن مغير عن إبراهيم قال أي جوانب رأسك أي جوانب رأسك مسحت أجزأك. حدثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعبي قال أي جوانب رأسك مسحت أجزأك. حدثنا وكيع عن ابن جرج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه. هذا مرسل عطاء تابعي. حدثنا ابن علي عن خالد الحذاء قال بلغني أن ابن عمر كان يقول يكفيه من الماء هكذا ووصف أنه يغمسهما في الماء ثم يمسح رأسه هكذا ووضع كفيه وسط رأسه ثم أمرهما إلى مقدم رأسه. منقطع خالد الحذاء لا يروي عن ابن في الرجل يقول في بيته الذي هو فيه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث قال سألت ابن سيرين عن الرجل يقول في بيته الذي يصلي فيه فكرهه وسألت الحسن فقال نعم ولا يتركه. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن بكر بن ماعز عن ابن بريدة يحسبه عن أبي قال لا يبول في قصد في بيت يصلى فيه ولا تبول في مغتسلك. حدثنا ابن فضيل عن أبي سيار عن محارب عن ابن عمر قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه بول. أيضا صحيح الإسناد لابن عمر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد ابن أبي الوسيم عن سلمان أبي شداد قال كان أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أناوله مبولة وهو على فراشه فيبول فيها. هذا الأثر مجهول سلمان لا يعرف حاله. حدثنا عفان قال سلمان بعض النسخ سليمان حدث ابن صواب أبي حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال رأيت أبا وائل جالسا في مسجد البيت ثم دعا بالقسط فبال فيها في الوضوء بالثلج. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم عن الغسل والوضوء بالثلج فقال يكره فقال يكسره ويغتسل ويتوضأ. الجمهور على أنه لا يجوز الوضوء بالثلج إلا إذا ما حدثنا وفي وقال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر والحكم قال لا بأس بالوضوء بالثلج. حدثنا حفص عن شيخ قال كان سالم يتيمم إذا كان الماء جامدا. حدثنا وكيع قال وكان سفيان يستحسنه ويغتسل منه ويتوضأ. حدثنا حفص عن أشعث بن يسخنه حدثنا حفص عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن سئل عن رجل اغتسل بالثلج فأصابه البرد فمات فقال يا لها من شهادة. استحسنه يسخنه أحسن. يستحسن قول سالم وقول سالم يحتمل كلام لكن على الأظهر أنه يسخنه. في المسح على الخفين جمهور الأئمة منهم الفقهاء الأربعة على مشروعية المسح على الخفين وجواز الاكتفاء به عن غسل القدمين. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا داود ابن عمرو عن بسر ابن عبيد الله الحضرمي عن أبي ذئب الخولاني قال حدثنا أبو المالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بمسح الخفين في غزوة تبوك 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. رجاله ثقات إلا داود بن عمرو ولعل الأظهر أنه صدوق فيكون الأثر حسنا يكون الخبر حسنا. قال أخبرنا منصور عن ابن سيرين عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب أنه كان يأمر بمسح الخفين وكان هو يغسل قدميه فقيل له في ذلك كيف تأمر بمسح وأنت تغسل؟ فقال بئس مالي إن كان مهلأة لكم ومأثمة علي قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله ويأمر به ولكن حبب إلي الوضوء. صحيح الإسناد. حدثنا وشيم قال أنا مشهد أبي وائل حذيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى سقطة قوم فبال عليها فأتيت بماء فتوضأ ومسح على خفيه. هذا صحيح قد أخرجه مسلم في الصحيح. حدثنا وشيم قال أنبأنا الحصين عن سالم ابن أبي الجعد وعن أبي سفيان أنهما سمع المغيرة بن شعبة يحدث قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبرز لحاجة فلما فرغ أتيته بإداوة فيها ماء فصبه عليه وكان عليه جبة ضيقة الكمين قال فأخرج يده من تحت الجبة فغسل ذراعيه ومسى على خفيه. هذا صحيح الإسناد. حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير بن عبد الله وتوضأ ومسى على خفيه فقيل له أتفعل هذا؟ فقال وما يمنعني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله. قال إبراهيم فكان يعجبنا حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. الحديث صحيح الإسلام قد أخرجه البخاري ومسلم. حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح قال حدثنا ضمرة عن جرير بن عبد الله قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد نزول سورة المائدة فرأيته يمسح على الخفين. هذا حسن معاوية بن صالح كل فيه بعضهم وجمهور على أنه صدوق. حدثنا معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة قال فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها، فصلبت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى. هذا صحيح الإسناد تقدم نحوه. حدثنا أبو معاوية عن الأمشي الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن حجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. صحيح وأصله في مسلم. حدثنا وكيع عن سفيان عن عقبة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم فتح مكة توضأ ومسح على خفيه، فقاله عمر: يا رسول الله، رأيتك اليوم صنعت شيئا لم تكن لتصنعه قبل اليوم. فقال: يا عمر، عمدا صنعته. أيضا صحيح قد رواه مسلم. حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير ابن عبد الله الكندي عن ابي بريد عن ابيه ان النجاشي اهدى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خفين ساذجين اسودين فلبسهما ثم توضا ومسح عليهما. حجير الكندي مجهول، الخبر مجهول، مجهول الاسناد. حدثنا ابن علي عن هشام الدستوائي قال: حدثنا حماد عن ابراهيم عن ابي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: المسح للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم وليلة. المسح للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم وليلة. هذا حسن الإسناد في حال أبي عبد الله الجدلي. حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم التيمي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم للمسافر يمسح ثلاثه ولو استزدناه لزادنا. يبقى هنا النظر في سماع الجدل هذا من خزيمه، هل سمع منه او لا. حدثنا الفضل بن زكي عن سفيان عن ابي حجر ابراهيم الثيمي عن عمرو بن ميمون عن ابي عبد الله الجدلي عن خزيمه بن ثابت قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر ويوما للمقيم، ولو مضى السائل في مسألته لجعلها خمسا. نفس الإسلام الذي قبله عبد الله الجدري عن خزيمة. يزيد بن هارون قال: أخبرنا الحجاج بن أرطى عن يحيى ابن عبيد البحراني عن محمد بن سعد قال: وكان يتوضأ بالراوية، فخرج علينا ذات يوم من البراز فتوضأ ومسح على خفيه فتعجبنا وقلنا: ما هذا؟ فقال: حدثني أبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل مثل ما فعلت. جاء المدلس وقد عن الخبر منقطع، قد ورد حديث سعد بن أبي وقاص من طرق أخرى. حدثنا أبو معاوية عن عمش عن قاسم ابن مخيمرة عن شريح بن هاني الحارثي قال: سألت عائشة عن المس فقالت: إيك عليا فإنه أعلم بذلك مني فاسأله. فأتيت علي فسألته عن المس فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثا. حدثنا ابن عيينة عن عاصم عن زرع قال: رأيت صفوان بن حسان المرادي فقال: ما جاء بك؟ قلنا: ابتغاء العلم. قال: فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا في سفر أمرنا ألا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. عاصم هو ابن أبي النجود، روايته عن زرع تكلم فيها كثير من أهل العلم ضعف رواية حزر ويرى أنها ضعيفة الإسناد. حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على الموقين والخمار. أبو إدريس الخلاني روايته عن بلال منقطعة، خبر منقطع الإسناد. حدثني يونس عن داود ابن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال كنت مع سلمان فرأى رجلا ينزع خفيه للوضوء فقال له سلمان امسح على خفيك وعلى خمارك وامسح بناصيتك فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على الخفين والخمار. أبو شريح وأبو مسلم مجهولان، الخبر مجهول الإسناد. حدثنا يحيى ابن إسحاق حدثنا يحيى ابن أيوب عن عبد الرحمن ابن رزين عن محمد بن يزيد ابن أبي زياد عن أيوب بن قطر الكندي عن أبي ابن عمار الأنصاري قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيته للقبلتين جميعا قال قلت يا رسول الله أمسح على الخفين قال نعم قال قلت يا رسول الله يوما قال نعم ويومين قلت يا رسول الله يومين قال نعم وثلاثة قال قلت يا رسول الله وثلاثة قال نعم وما شئت. هذا الأثر يستدل به المالكية على أن المسح على الخفين لا يتعقد، الجمهور يرون أنه مؤقت بثلاثة أيام للمسافر ويوم للمقيم. هذا الخبر الذي بين أيدينا فيه جهالة، كثير من رواته لا يعرف حالهم، خصوصا محمد بن يزيد بن أبي زياد. حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد الحمزة ابن المغيرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى حاجته ثم جاء فتوضأ ومسح برأسه ومسح على خفيه. ومسح على خفيه وليس جلبه، مسح برأسه في بعض النسخ لكن ليس جميع النسخ. حدثنا زيد بن حباب عن خالد بن أبي بكر قال أخبرني سالم ابن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب سأله سعد بن أبي وقاص عن مسح الخفين فقال عمر سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بمسح الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان. خالد بن أبي بكر فيه ضعف الخبر رأي. حدثنا فضل بن دكين ويحيى بن آدم عن حسن بن صالح عن عاصم عن سالم عن ابن عمر عن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الخفين بالماء في السفر. عاصم في رواية بعض الكلام، فإذا روى عن غير أبي وائل وزر فالأظهر أنه تقوى روايته. هنا عاصم ليس ابن أبي النجود، إنما هو عاصم بن عبيد الله بن عمر، وكثير من أهل العلم يضعف روايته، ومن هنا لأن هذا الحديث الأظهر أنه ضعيف الإسناد. حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن جعفر بن عمرو بن أمية أخبره أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الخفين. معاوية بن هشام شيخ المؤلف صدوق، الخبر حسن، هذا الإسناد حسن، لكن الحديث قد ورد من طريق غيره، وقد أخرجه الشيخ وقد أخرجه الإمام البخاري. حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين والعمامة. هذا حسن الإسناد، محمد بن مصعب صدوق. حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن ربيع عن علي بن ربيع قال خطبنا المغيرة بن شعبة فقال يا أيها الناس إني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ركب فنزل فقضى حاجته فأتيته بماء فتوضأ ومسح على خفيه. صحيح. حدثنا علي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب ليحسر يده وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج يده من تحتها إخراجا فغسل وجهه ويديه ثم مسح بناصيته ومسح على الإمامة ومسح على الخفين. هذا صحيح الإسناد وهو في الصحيحين. حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا المهاجر مولى البكرات عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل للمسافر يمسح 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. هذا الأثر حسن الإسناد. المهاجر صدوق. حدثنا هشيم قال أنبأنا يزيد بن أبي زياد قال أنبأنا زيد بن وهب قال كتب إلينا عمر بن الخطاب في المسح الخفين 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. يزيد بن أبي زياد ضعيف. ثم هذا الأثر ضعيف الإسناد. حدثني يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال في المسح الخفين للمسافر 3 وللمقيم يوم إلى الليل. هذا الأثر صحيح الإسناد. حدثنا أبو الأحوص قال إبراهيم بن مسلم قال قلنا لنقاتة الجرقي وكان أجرأنا على عمر سأله عن المسح على الخفين فسأله فقال للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. صحيح الإسناد إلى عمر. حدثنا وكيع قال أنبأنا جرير بن أيوب عن أبي زرعة ابن عمرو قال رأيت جرير مسح على خفيه قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان فليمسح عليهما 3 للمسافر ويوما للمقيم. صحيح الإسناد. حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب وسعد بن مالك وابن مسعود كانوا يمسحون على الخفين. هذا منقطع رواية إبراهيم عن هؤلاء الصحابة منقطعة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي قال سألت ابن عمر عن المسح الخفين فقال امسح عليهما. مجالد ضعيف. مجالد بن سعيد. حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال مسح أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الخفين فمن ترك ذلك رغبة عنه فإنما هو من الشيطان. لم منقطع. إبراهيم روايته عن الصحابة منقطعة. حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن محارب عن ابن عمر قال اختلفت أنا وسعد بالقادسية في مسح على الخفين فقال سعد امسح عليهما وأنكرت على ذلك فلما قدمنا على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك سعد فقال ألم تر أن ابن عمر ينكر المسح على الخفين فقلت يا أمير المؤمنين إن سعدا يقول امسح عليهما بعد الحدث فقال عمر ألا بعد الحدث ألا بعد القراءة كذا لها بالاستثناء إلا الأثر ظاهره الصحة قد أخرجه البخاري. حدثنا هشيم قال أنبأنا يونس عن الحكم بن الأعرج قال سألت ابن عمر عن مسح الخفين فقال اختلفت أنا وسعد في ذلك ونحن بجلولة فقال سعد امسح عليهما فأنكرت ذلك فلما قدمنا على عمر ذكرت له ذلك فقال فقلت يا أمير المؤمنين إنه يقول امسح عليهما بعد حدث فقال عمر ألا بعد القراءة ألا بعد حدث. إلا بعد القراءة إلا بعد الحدث. حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن إبراهيم عن المسعود أنه كان يقول في مسح الخفين 3 أيام ولياليهن ولياليهن للمسافر ويوم وليلة المقيم. رواية إبراهيم عن المسعود منقطعة. حدثنا وهيم قال أخبرنا غيلان ابن عبد الله مولى بني مخزوم قال سمعت ابن عمر سأله رجل من أنصار عن مسح الخفين فقال 3 أيام للمسافر وللمقيم يوم وليلة. ظاهر هذا أنه حسن الإسناد إلى ابن عبد الله أثنى عليه أحمد فظاهره أنه صدوق. حدثنا هشيم عن مغير عن إبراهيم عن عمرو بن الحارث قال صحبت ابن مسعود في سفر فلم ينزع خفيه 3. ظاهر هذا أنه صحيح. قعد هشيم مدلس وقد عن هنا بأنه من الانقطاع فهو صحيح. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث قال خرجت مع عبد الله إلى المزائل فمسح الخفين 3 لا ينزعه. إنه لا ينزعهما أشار إلى النسخة الأخرى وهذا الأثر منقطع حكما الأعمش مدلس وقد عليه. حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال علي للمسافر 3 ليال ويوم وليلة للمقيم. ظاهر هذا أنه صحيح الإسناد. يبقى كلام عن عنعنة أبي إسحاق وأبو إسحاق احتمل الأئمة عنعنته. حدثنا وكيل عن موسى ابن عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس قال للمسافر 3 وللمقيم يوم وليلة. موسى بن عبيدة ضعيف الأثر ضعيف. حدثنا حفص عن عبد الملك ابن سلع عن عبد خير أن علي مسح على الخفين. عبد الملك بن سلع صدوق فالأثر حسن. حدثنا حفص عن الأعمش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال لو كان الدين بالرأي كان باطن القدمين أولى وأحق بالمسح من ظاهرهما ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. الظاهر أنه صحيح الإسناد لكن يبقى هنا أن يتعلق برواية الأعمش وقد تكلم بعض أهل العلم وقالوا من جهة الاضطراب في السند أنه قد اختلف فيه برواية الأعمش عن أبي إسحاق مثلما رماه كثير من أهل العلم بالاضطراب. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن عطاء بن عباس عن عطاء عن ابن عباس أنه مسح. وهو صحة الإسناد. حدثنا ابن علي عن عباد بن إسحاق عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار قال سألت جابر عن مسح الخفين فقال سنة. ظاهره أنه حسن الإسناد بحال أبي عبيدة وحال عباد بن إسحاق. حدث ابن علي عن الجريري عن أبي العلاء ابن الشخير عن عياض بن نضبة قال خرجنا مع أبي موسى في بعض المساتين فأخذ في حاجة وانطلقت لحاجتي فرجعت وأنا أريد أن أخلع خفي فقال ذرهما وامسح عليهما حتى تضعهما حيث تنام. هذا من حول عياض بن نضبة حاله. حدثنا اختلفت عندنا ردهما والشعر لا عندك اكثرهما لا هما. حدثنا ابو دود الطيالسي عن شعبه عن سماء قال سمعت جابر بن سمره قال ما ابالي لو لم انزع خفي 3. لو لم انزع خفي 3. ما أباري لو لم أنزع خفي ثلاثة. هذا صحيح الإسناد إلى جابر. في السماك بعض أهل العلم يقول إن الصدوق بعد الأظهر مثل ما فهو لا ينتقل إلى حال الضعف، من ثم فالأثر حسن الإسناد حال السماك. حدثنا وكيع عن سواده ابن أبي الأسود عن أبيه قال قال عبد الله بن عمرو عليكم بهذه الخفاف السود فالبسوها فهو أجدر أن تمسحوا عليها. هذا فيه مسلم المخراق سواد أبي الأسود عن أبي أبوه هو مسلم بن المخراق، يبقى عادة النظر في حاله. حدثنا وكيع عن سعيد ابن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة عن رجل أن سمرة مسح على الخفين. فيه إبهام الرجل والإسناد مجهول. حدثنا فضل بن ذكين وعبيد الله عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة عن عبد الرحمن بن سمرة عن أبيه أنه مسح على الخفين. عبد الرحمن بن سمرة تكلم فيه وقد يكون مجهول. حدث ابن علي عن أيوب وابن عون عن أبي سيرين قال نبئه أن أبا أيوب كان يأمر أصحابه بمسح الخفين. منقطع، ابن سيرين لم يدرك أبا أيوب. حدثنا هشام قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال كان جرير بن عبد الله ينسح الخفين، قال وكان أعجب إلي لأن إسلام جرير إنما كان بعد نزول المائدة. هذا الإسناد فيه انقطاع، إبراهيم لا تثبت له رواية على أحد من الصحابة. حدثنا هشام عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب بال فتوضأ ومسح على خفيه، قال حتى إني لأنظر إلى أثر أصابعه على خفيه. ابن أبي ليلى ضعيف لسوء حفظه، فلا أثر في الإسناد ضعيف. حدثنا فضيل بن عياض عن هشام بن الحسن قال المسح على الخفين خطا بالأصابع. حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي العلاء قال بعثنا علي إلى صفين واستعمل علينا قيس بن سعد قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسرنا حتى أتينا مسكن فرأيت قيسا بالا ثم أتى شط دجلة فتوضأ ومسح على خفيه فرأيت أثر أصابعه على خفيه. أبو العلاء مجهول، هذا إسناد مجهول. حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان قال اختلف ابن عمر وسعد في المسح على الخفين فقال سعد يمسح. أبو عثمان لعله عبد الرحمن بن النهدي، وإن كان كذلك فالخبر صحيح. حدثنا عائد بن حبيب عن طلحة بن يحيى عن أبان ابن عثمان قال سألت سعد بن أبي وقاص عن المسح على الخفين فقال نعم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. عائد وطلحة صدوقان، الخبر حسن وبعضهم ضعف طلحة والصواب أنه صدوق. حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب السختياني عن يزيد بن المعنق المطرف قال دخلت على عمار فوافقته وهو في الخلاء فخرج وتوضأ ومسح على الخفين. عندكم يزيد الخبر مجهول لحال يزيد. حدث ابن علي عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن موسى بن سلمة الخدري عن ابن عباس قال يمسح المسافر على الخفين 3 أيام ولياليهن وللمقيم. يمسح المسافر على الخفين 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. ظهر هذا صحة الإسناد. حدث ابن علي عن أيوب قال رأيت الحسن في جنازة فبالغ ثم جاء فتوضأ ومسح على خفيه. حدث ابن علي عن يحيى ابن أبي إسحاق أنه سمع أنس بن مالك سئل عن مسح الخفين فقال امسح عليهما، فقال له أسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ولكن سمعته ممن لا يتهم من أصحابنا يقولون المسح الخفين وإن صنع كذا وكذا ولا لا يكني. هذا إسناد الحسن. حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال قال سعيد بن المسيب إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان وأنت مقيم كفاك إلى مثلها من الغد والمسافر ثلاث ليال. حدثني على عن موسى الجهني عن عمرة ابن الجمار الأسود قال سألت عنه سالما فقال حدثني على عن موسى الجهني عن عمرة ابن الجمال الأسود قال سألت عنه سالما فقال للمسافر ثلاث أيام وثلاث ليال وللمقيم يوم وليلة. حدثنا يعلى ابن ابن ولعن عندي عم وشاف الحاشية قال يعلى ابن موسى وهو خطأ. هاي عمرة من الأسود عندك عمرة؟ نعم وشاف النسخ وشاف الحاشية في جميع النسخ عمرة الجمال الأسود والتصحيح والنجاح والتعديل في أبي حاتم بطريقة العادة أنه لا يتصرف. كيف خالف المنهج؟ حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن عبد الأعلى بن عامر قال رأيت ابن الحنفية يمسح على خفيه. حدثنا هشيم عن عبيدة عن إبراهيم قال مسح على الخفين ثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وأبو مسعود الأنصاري وحذيفة والمغيرة بن شعبة والبراء بن عازب. رواية إبراهيم عن الصحابة منقطعة وعبيدة فيه ضعف هذا ضعيف منقطع. حدثنا ابن فضيل عن بيان عن قيس عن رجل قال بيان أراه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تحرجت من المسح على الخفين لتحرجت من الصلاة فيهما. حدثنا الجليل عن مغيرة قال كان إبراهيم في سفر فأتى عليهم يوم حار قال لولا خلاف السنة لنزعت خفي. حدثنا حفص عن الحسن بن عبيد الله قال رأيت إبراهيم بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم دخل المسجد وصلى. حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد الله قال رأيت إبراهيم النخعي وإبراهيم بن سويد أحدثا ثم توضأ ومسح على خفيهما. حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي قال سألت الحارث بن سويد عن المسح على الخفين فقال امسح، فقلت وإن دخلت الخلاء؟ فقال وإن دخلت الخلاء عشر مرات. حدثنا يزيد بن هارون قال أنا عاصم قال رأيت أنس بن مالك بال ثم توضأ ومسح على عمامته وخفيه. هذا إسناد صحيح إلى أنس. حدثنا وكيع عن جرير عن أيوب عن أبي سرعة ابن عمرو بن جرير قال رأيت جريرا مسح على خفيه قال وقال أبو سرعة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان فليمسح عليهما ثلاثا للمسافر ويوما للمقيم. هذا إسناد صحيح. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم قال رأيت أنسا بال ثم توضأ ومسح على عمامته وخفيه. يبدو أن هذا مكرر من قبل وكما تقدم أنه صحيح الإسناد. حدث ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال ثلاث للمسافر وللمقيم يوم وليلة. قال وقال الحارث ما أخلع كفي حتى آتي فراشي. هذا صحيح سعد إلى عبد الله. حدثنا فضل بن دخين عن أبان بن عبد الله أما حدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسعى الكفين. قول أما حدث فيه جهالة الخبر مجهول. حدثنا النمير عن سعيد قال رأيت علي بن ربيعة يمسع الكفين ويقول ما في نفسي منه شيء. حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي عبد الله مولى التيم ابن مرة عن أبي عبد الرحمن قال كنت جالسا مع عبد الرحمن بن عوف فمر بنا بلال فسألناه عن مسح الخفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فنأتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على الموقين والعمامة. أبو عبد الله مجهول واختلف أهل الحديث في أبي عبد الرحمن. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا يحيى ابن يعلى عن ليث عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب عن بلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمسحون على الخفين والخمار. هذا صحيح الإسناد ليث بن أبي سليمان تكلم فيه. حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن نسير بن دعلوق عن ابن عمر أن سعد بن مالك مسح الخفين فأنكر ذلك عليه ابن عمر فذكره لأبيه فقال سعد بن مالك أعلم منا. كذا منا عفوا سعد بن مالك أعلم منك. حسن الإسناد سير بن دعلوق صدوق. حدثنا يحيى عن منصور عن سعد بن عبيدة عن محمد بن يعيش البكري أي ابن عمر أتاه رجل فقال أمسح فقال عبد الله إني لأدخل يعني خلاء ثم أخرج فأمسح على الخف. محمد بن يعيش البكري مجهول الحال الإسناد مجهول. من كان لا يوقف في المسح شيئا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن أسامة بن زيد عن إسحاق مولى زائدة أن سعد بن أبي وقاص خرج من خلاء فتوضأ ومسح على خفيه فقيل له أتمسح عليهما وقد خرجت من خلاء؟ قال نعم إذا أدخلت قدمين خفين وهما ظاهرتان فامسح عليهما ولا تخلعهما إلا لجنابة. كما تقدم أن الجمهور يرون أن المقيم يمسح يوما وليلة وأن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. وعند مالك أن المسافر يمسح ما بدا له وعنه في المقيم روايتان هل يتعقد المسح ولا يتعقد. ولعل القول الجمهور أرجح بتوافق الأدلة على هذا المدلول. حدثنا مسلم قال أخبرنا منصور أسامة بن زيد صدوق الخبر حسن. حدثنا مسلم قال أخبرنا منصور ويونس عن الحسن أنه كان يقول في مسح الخفين يمسح عليهما ولا تجعل لذلك وقتا إلا من جنابة. على ما يزيد من هارون عن محمد بن عمر أن أبي سلمة أنه كان لا يوقف في المسح ويقول امسح ما شئت. حدثنا عفان ابن علي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يوقف في المسح. حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن عياض بن عبد الله القرشي عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا عبيدة بن الجراح بعث عقبة بن عامر الجهني إلى عمر بن الخطاب بفتح دمشق يعني يخبره بفتح دمشق فخرج يوم الجمعة وقدم يوم الجمعة فسأله عمر متى خرجت فأخبره وقال لم أخلع لي كفا مذ خرجت. قال عمر قد أحسنت. هذا منقطع الإسناد. يزيد لا يروي عن أبي عبيدة ثم لا يصح أن يعول عليه. فعلى نقف على هذا نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الآخرة وجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام عليكم.